قال المصنف رحمه الله تعالى: فصل. وإن أخبر بثمن ثم قال غلطت والثمن أكثر. هذه مسائل الغلط أيها الإخوة، وأنتم تعلمون بأن الإنسان مهما كان عرضة للخطأ وللغلط، والغلط هو نوع من الخطأ وعرضة للنسيان. ولذلك نجد أن الله تعالى يقول في كتابه العزيز: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ورسول صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله وضع عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكرهوا عليه. ورسول الله صلى الله عليه وسلم قد نسي، كما في قصة ذي اليدين عندما كان يصلي بأصحابه صلاة الظهر فسلم من اثنتين، فقام ذو اليدين وتكلم فقال: يا رسول الله، أقصرت الصلاة أم نسيت؟ فقال عليه الصلاة والسلام: ما قصرت وما نسيت. ثم سأل الصحابة ومن بين أبي بكر وعمر، قالوا: صدق ذو اليدين. فقام رسول الله صلى الله عليه وسلم وأتى بالركعتين وسجد للسهو. وأيضا في قصة آدم كما جاء في الحديث: أخطأ آدم فأخطأت ذريته، ونسي آدم فنسيت ذريته، لأن آدم عليه السلام عندما لقي ابنه داود النبي قال: كم عمر هذا؟ فقيل له: 60 سنة. قال: أعطيت 40 من عمري. فلما جاء ملك الموت ليقبض روح آدم عليه السلام قال: بقي من عمري 40 سنة. فقيل له: ألم تكن قد أعطيتها ابنك داود؟ فجاء الحديث فنسي آدم ونسي ذريته. إذن هنا الغلط يحصل للإنسان، لكن عندما يدعي الإنسان الغلط في مثل هذا المقام هذا محل شبهة وتهمة. يعني إنسان يخبر بسعر ثم يقول بأنني غلطت، قد يشتري أنواعا من السلع أو سلعة ولكنها متعددة، فيأتي شخص آخر ليريد أن يشتري منه مرابحة جزءا منها فيقول سعرها كذا، ثم يعود فيقول: لما أعدت الحساب وراجعته تبين أنني قد أخطأت وأنني غلطت وأن السعر أكثر من ذلك. فهل يقبل قوله في هذه الحالة؟ المؤلف رحمه الله تعالى ذكر 3 أقوال، وهي أيضا بعضها آراء للعلماء في المذاهب الأخرى. قال رحمه الله: وإن أخبر بثمن ثم قال غلطت والثمن أكثر، ففيه 3 روايات. يعني هو مثلا يبيعه السلعة ب1000 ريال، ثم قبل إبرام العقد يقول: ماذا، أنا غلطت، إنما ثمنها 1100 ريال. فهل يؤخذ كلامه؟ يقول: أنا غلطت. فهل يؤخذ كلامه؟ المؤلف ذكر بأن في المذهب 3 روايات. إحداهن: لا يقبل قوله إلا ببينة. لماذا لا يقبل قوله؟ لأنه نقض قوله الأول، أبطل قوله الأول. ولذلك نحن الآن في باب المضاربة كما سيأتي، التي هي نوع من أنواع الشركة، عندما يأتي المضارب، لأن المضاربة تقوم من 2: رجل يدفع المال وآخر يشتغل بذلك المال ويضارب به. فربما جاء وقال: ربحت كذا، ثم عاد وقال: لا، أنا غلطت، إنما الربح أقل من ذلك. هل يقبل قوله؟ هنا نفس الكلام. إذن يقول المؤلف الرواية الأولى: لا يقبل قوله. لماذا؟ لأنه كذب نفسه، وإذا كان قد كذب نفسه فلا يقبل قوله في هذا المقام. إذن هو يحتاج إلى ماذا؟ أن يأتي ببين. الرواية الأولى: لا يقبل قوله مطلقا. نعم. قال: لا يقبل قوله إلا ببينة، لأنه مقر على نفسه، فلم يقبل قوله في الغلط إلا ببينة. إذن هو مقر على نفسه بأنه أخطأ، وما يدرين أنه أصاب، ربما ندم، ربما تراجع، فأراد أن يزيد في السلعة، فبدل أن يطلب الزيادة قال: أنا غلطت. إذن هو ألقى نفسه في مواضع الشبه. ولذلك يقول المؤلف الرواية الأولى في المذهب أنه لا يقبل قوله، لأنه بذلك يكذب قوله الأول، إلا ببينة، أن يأتي ببينة، كأن يكون أن يأتي بشاهد فيقول: نعم، فلان اشترى هذه السلعة بكذا وأنا معه. هذا يأتي أمين، أمين تأتي رواية أخرى. قال: فلم يقبل قوله في الغلط إلا ببينة، كالمضارب يقر بربح. قال رحمه الله: والثانية إن كان معروفا بالصدق قبل قوله وإلا فلا. الناس يختلفون أيها، ولذلك نجد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أوصى البائعين، البائع والمشتري، بأن يقوم عقدهما على الصدق، وأن البائع دائما ينبغي أن يتحرى الصدق في ماذا. ولذلك الرسول صلى الله عليه وسلم قال: التجار فجار إلا، ثم ذكر منهم من بر من صدق وبر، وقال: البيعان بالخيار ما لم يتفرقا فإن بين فإن صدق وبين بورك لهما في بيعهما. إذا بركة البيع وزيادة الثواب فيه إنما تحصل بالصدق والأمانة. إذا يقول المؤلف: إذا كان هذا البائع معروف بين الناس وقد اشتهر بالصدق وبالأمانة وأنه مرجع لذلك، وما عرف عنه أنه كذب أو أنه تناقض في قوله، فإنه في هذه الحالة يؤخذ قوله. قال: إن كان معروفا بالصدق قبل قوله وإلا فلا، لأنه لما دخل معه في المرابحة فقد ائتمنه، والقول قول الأمين مع اليمين. يعني لما دخل المشتري مع البائع في المرابحة فقد ائتمن، لأن المرابحة تقوم على أركان، منها الأمانة، أن يكون البائع أمينا أن يخبر بالصدق ولا يكذب. فالبائع في المشتري دخل منه في الأمانة ثم رجع وقال: أنا غلطت. إذن هنا كأنه شوش على أمانته أو أوقع المشتري في الريبة، فهذه لكي ترفع تحتاج إلى بينة، أو إلى أن يكون هذا الإنسان من الصادقين الذين اشتهروا بصفة الصدق والأمانة، فإنه في هذه الحالة لا يمكن مثلا أن يذهب ذمته ويضيعها لأجل ماذا، شيء من أمور الدنيا. قال رحمه الله: والثالثة لا يقبل قوله وإن أقام بينة ما لم يصدقه المشتري لإقراره ابتداء. القول الثالث الرواية الأخرى، والرواية الثانية والثالثة فيها آراء للعلماء في المذاهب الأخرى أيضا. الرواية الثالثة أنه لا يقبل قوله حتى وإن جاء ببينة، إلا ماذا؟ إذا صدقه المشتري. إذا اقتنع المشتري بتلك البينة وصدق، حينئذ ينفذ البيع وإلا لا. قال: ما لم يصدقه المشتري لإقراره ابتداء بكذب بينته. لإقراره ابتداء، لأنه قال مثلا: أنا اشتريت هذه السلعة بألف، ثم نقض هذا القول وقال بألف ومئتين. إذن هو أبطل قوله الأصل، فهو الذي أوقع نفسه في الشبهة، فأصبح ماذا، محل شبهة واتهام. ولذلك المشتري قال المؤلف: لا يمكن أن يقبل قوله ببينة إلا أن تدعم أيضا برضا المشتري وموافقته على ذلك. لا، هذه هي البينة، هذه نوع من البينة، أم شهود أو فاتورة موثقة صادقة، لأنه إذا قد تكون الفاتورة كما تعلم ربما الذي أعطى الفاتورة ضعيف الذمة فيقول: بدل كذا أكتب كذا. وكم من أناس يحاولون، يعني يشتري السلعة مثلا بألف ويقول اكتبها بألف وخمسمائة، هذه محل شبهة. نعم. قال: فأشبه ما لو أقر بدين. فأشبه ما لو أقر بدين، ما معنى أقر بدين؟ يعني هذا في باب الصلح. يشوف المؤلف يعطي إشارات دقيقة، ولذلك قلت لكم كثيرا ينبغي الانتباه، أبواب الفقه مرتبط بعضها ببعض. ما معنى أقر بدين؟ هذه جملة صغيرة أدخلها المؤلف تحتاج إلى أن نعرفها، هذه ينبغي أن ننقلها إلى باب الصلح، لأن هناك يتم الصلح على دين، يدعي إنسان على آخر يقول: أنا لي عندك حق دين بكذا، فيقوم وينكره، ينكر ذلك الدين وهو ثابت عليه، وهو ثابت عليه، فهو في هذه الحالة ماذا، يحتاج هذا، ثم يتصالحان عليه، يعني يتصالح المدعي والمدعى عليه على مبلغ معين يتفقان عليه ثم يدفع. وربما هذا الذي عليه دين ينكره بتاتا ويقول: لا دين علي. فما هي النتيجة في هذه الحالة؟ هذا ربما يحكم له ظاهرا ولكن الحكم هنا لا يكون باطنا، يعني في أمور الدنيا يسير ذلك، لكن ما بينه وبين الله لا. قال: فإن قلنا بقبول بينته فقال المشتري: أحلفوه أنه وقت البيع لم يعلم أن ثمنها أكثر، فعلى البائع اليمين. لماذا عليه اليمين؟ لأنه منكر، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أناس دماء أقوام وأموالهم، ولكن البين على المدعي واليمين على المدعى عليه، وفي رواية: واليمين على المنكر. إذن طلب المشتري أن يتوثق، فقال: أنا أقبل يمينه، أطلب منه أن يحلف بأنه أخطأ فعلا وأن ثمن السلعة إنما هو كذا. قال: فإن نكل أو أقر. ما معنى نكل؟ يعني عدل عن اليمين، توقف لما رأى أنه سيحلف وأصبح عنده وازع ديني وخوف من بعض الناس، يعطي الأيمان الغليظة ولا يهمه شيء. ولذلك من الذين لا ينظر الله تعالى إليهم يوم القيامة من الثلاثة الذين لا ينظر الله إليهم يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم: رجل باع سلعة بعد العصر فأقسم بالله وهو كاذب، أو رجل ينفق سلعته بالكذب، في بعض الروايات بالحلف الكاذب. ولذلك هذه من أخطر الأمور، والله تعالى يقول: ولا تجعلوا الله عرضة لأيمانكم. إذن بعض الناس تجد أن اليمين على لسانه دائما تتردد فيقسم بالله وهو كاذب، وبعض الناس إذا قيل له ماذا أتحلف ترتعد فرائصه ويخاف، وربما يكون معه شيء من الحق ولكنه يخشى الله سبحانه وتعالى. فهذا دليل على أن لديه ضمير حي، وأن هناك قلبا واعيا مدركا، وأنه يخشى الله سبحانه وتعالى، فلا يقدم على اليمين، حتى ربما بعض الناس يكون الحق معه ولا يحلف، يقول: يذهب ولا أقسم بالله سبحانه وتعالى. قال: فإنك لأو أقر لم يكن له غير ما وقع عليه العقد. فإنك لأي البايع عن اليمين أو أقر، رجع وقال: نعم هذا هو السعر، فليس له إلا ماذا؟ نعم. لأنه عقد بهذا الثمن عالما فلم يكن له غيره. نعم يعني ليس. نعم. قال: كالمشتري إذا علم العيب حال الشراء. المؤلف هنا بين لنا بأنه إذا نكل البائع عن اليمين، بمعنى عدل عنها، توقف، رفض، أبى أن يحلف بالله سبحانه وتعالى، أو قال خلاص لما طلب منه اليمين أنا أرجع إلى قول الأول والثمن هو 1000 بدل 1200، ليس للمشتري إلا أن يقبل ذلك، لأنه رجع إلى الأصل وليس من حقه أن يطالب بالفسخ، هذا هو المراد. ثم ضرب مثلا بمن؟ قال: قياسا، قياسا على المشتري إذا علم بالعيب أثناء الشراء. فرق بين من يشتري سلعة أو حيوانا أو جارية ويكون بها عيب ويطلع على العيب وقت الشراء ويرضى به فليس له أن يطالب به بعد ذلك، لأنه علم بالعيب واشترى السلعة راضيا بما فيها من عيب ونقص. لكن لو لم يعلم فإنه حينئذ يطالب بالرد وله أن يأخذ الأرش، وهذا جاء في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وإن حلف خير المشتري بين فسخ العقد لأنه لم يرضه بأكثر مما بذله، وبين قبوله مع إعطائه ما غلط به حظه من الربح. يعني لو أن البائع صمم وحلف بالله بأن السعر هو ما غلطت به وهو الثاني مثلا 1200 بدل 1000، فأقسم بالله، فحينئذ المشتري ليس له إلا واحد من أمرين: إما أن يفسخ، وإما أن يأخذ السلعة بثمنها الأخير الذي حلف عليه، وتبقى هذه مسؤولية أمامه بينه وبين الله. فإن كان صادقا فإنه ينفذ الحكم بالنسبة للبائع باطنا وظاهرا، ظاهرا في أمور الدنيا أنه حلف وأخذ حقه، وباطنا فيما بينه وبين الله سبحانه وتعالى، فإنه كما تعلمون الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنكم تختصمون إلي ولعل أحدكم يكون ألحن بحجتي من الآخر فأقضي على نحو مما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا يعني بغير حق فإنما أقطع له قطعة من نار فليأخذها أو فليدعها. قال: وإن حلف خير المشتري بين فسخ العقد لأنه لم يرضه بأكثر مما بذله وبين قبوله مع إعطائه ما غلط به حظه يعني من الربح، مع إعطاء المشتري البايع ما طالب به في غلطه. نعم، لأن البائع إنما باعه بهذا الثمن ظنا أنه رأس المال فعليه ضرر بالنقصان منه. لأنه البائع عندما باع وقال مثلا بألف كان يظن أن هذا هو رأس المال، ولكنه لما راجع حسابه ودقق الأمر تبين أنه أخطأ وربما يكون قد خسر، ولو أمر أو ألزم بأن يبيع بالسعر الذي غلط فيه لكان في ذلك ضررا عليه. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا ضرر ولا ضرار، فأنت لا ينبغي أن تضر غيرك ولا ينبغي أن يضارك أيضا غيرك. وهذا يستشهد به العلماء في قضية وضع الخشب على جدار الجار. قال: فإذا أخذها المشتري بذلك فلا خيار للبائع لأنه قد زال عنه الضرر بالتزام المشتري ما غلط به. ولا شك بأن الشريعة الإسلامية أيضا من مقاصدها إزالة الضرر، ولذلك جاء حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرار، وأخذ العلماء منه قاعدة فقهية كبرى هي إحدى القواعد الخمس: الضرر يزال. إذن إذا وجد ضرر فإنه يزال سواء كان على البائع أو على المشتري، لأنه لا ينبغي أن يكون حيف على أحد الجانبين، بل ينبغي أن يأخذ كل واحد منهما حقه، وهذا هو العدل، والعدل أحد الأركان التي قامت عليها هذه الشريعة الإسلامية، فإنها قامت على العدل وعلى المواساة وعلى أيضا التيسير على الناس وعلى مراعاة مصالحه. قال: وإن اختار الفسخ فقال البائع: أنا أسقط الزيادة عنك، سقط الفسخ، لأنه خلاص رجع إلى الأصل فلا فسخ هنا، لأنه قد بذلها له بالثمن الذي وقع عليه العقد وتراضيا به. هذا أيضا أيها الإخوة إذا كان العقد قد نفذ، أما قبل نفاذ العقد فكل واحد منهم بالخيار لا يلزم، لأن البيع من العقود اللازمة، هذا هو المراد. يعني قد يسأل سائل فيقول: لماذا لا يتفارقان وما الحاج لأن يحلف ولا يحلف كما سيأتي. العقود أيها الإخوة تنقسم إلى قسمين: منها عقود لازمة لا يمكن أن يفسخ هذا العقد إلا لوجود خلل فيه لم يعلم به المشتري ويرضاه، كالعيب مثلا. وهناك عقود جائزة يعني ليست بواجبة، عقد الوكالة فليس بواجب، فللموكل أن يفسخ العقد متى شاء.